فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله فإن تابوا وأقاموا الصلاة أصل الآيات إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين شاهدين على أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما الصلاة